ولكننا نحن الآن في ظروف الفتنة. فعلى الصراع بيننا وبين أهل الفتنة. ومن طول هذا الصراع وتنوعه علم أعداؤنا من الروم ومن المجوس ومن الوثنيين بأنواعهم، علموا أنه لا يمكن مواجهة المسلمين وهم على إسلامهم، وهم على إسلامهم. هذا جلال سول زعيم حزب الأحرار في بريطانيا يقف ويخطب بحرارة، وكان خطيبا مشهورا ويشير إلى القرآن، يقول لن نستطيع أن نستقر في الشرق ما دام هذا الكتاب موجودا. وكلمات القوم كثيرة. تعلموا من طول الصراع وتنوعه والدروس المستفادة من التاريخ، علموا أن المسلمين بإسلامهم لا يواجهون ولا يغلبون، بل الكافرون حامين لا ينصرون. إن الموحدين لا يهزمون أبدا إلا بذنوبهم. وإن أشد الفتن هي تنقية شريعة الله عز وجل، وهي التي حصبت المسلمين حصبا، فصرنا تحت نعال الكافرين في الخارج بل وفي الداخل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنقية الشريعة. فكان لزاما أن نتكلم عن هذه بشيء من الاستفاضة. لما تكلمت عن المنافقين أفردت لها دروسا، وهي فتنة الفتن، وأكثرنا غارق من أخمص قدميه إلى أعلى رأسه في هذه الفتنة وهو لا يشعر، معرض عن التحاكم إلى السنة والكتاب، والناس يسيرون إلى هذه المحاكم الوضعية اللعينة. أسراب تلك تلو أسراب، إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجب طبعا هذه الفتنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات. فهي فتنة الفتن. لما تكلمت عن المنافقين أفردت لها دروس بفضل الله، ولما تكلمنا عن أهمية طلب العلم أفردنا لها دروس بفضل الله، لما تكلمنا عن أمراض الأمة أفردت لها دروس لأنها المرض الأول في الأمة الآن. ما بدأنا موضوعا وما تكلمنا عن موضوع إلا وفيه هذه القضية، لأنها فتنة الفتن. ومن أشد الثواب المواكب لهذه الفتنة أن الدعاة يكتفون بالدعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى الرقائق وإلى ما يجيبون به صيحات الجماهير أو أعداد الجماهير، وينسون أن هذه الفتنة قد حصبت المسلمين حصبا حتى صرنا تحت نعال الكافرين، حتى صار حكام المسلمين أو أغلبهم عبدا ذليلا أمام كلينتون وقادة أوروبا وقادة الشرق والغرب، ثم هو صار إلها على شعبه المسكين أو على شعوبه المساكينة. هو عبد ذليل هم اجلس الواقع أمام هؤلاء أمير أئمة الكفر. فإذا جاءوا إلى شعوبهم استأسدوا وصاروا أبطالا مغاوير. كل ذلك توابع لفتنة تنقية الشريعة. فلم يأتي الدعاة والوعاظ ليخاطب الناس إلى كارم الأخلاق والرقائق، الناس إنه من الدين، لكن أين كلامهم عن شريعة الله؟ فإذا انفرد أحدنا أو انفردت أعداد قليلة بالكلام عن هذه القضية اتهموا بأنهم متطرفون، أصوليون، إرهابيون، متشددون، متزمتون، قطبيون، تكفير وهجرة. لكل القاموس جاهز والمصطلحات معدة. الله هو الذي سيفصل بيننا يوم القيامة، لكني أؤدي ما علي، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. فهذه أيضا سورة عنكبوت، وهذه الآية عن الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قلنا بأننا سنأخذ مثالا على هذه الفتنة الشديدة، وهي تنقية شريعة الله عز وجل. فأول شيء نذكر بصلة الشريعة بالإسلام. هل الشريعة أمر كمالي؟ هل هي أمر مستحب؟ هل هي طاعة تزيد في الإيمان؟ إن ضاعت بقي المسلم على إسلامه ولكنه ليس مؤمنا. أما إن هي إن ضاعت ضاع الإيمان تماما. والمجمع عليه أن شريعة الله إن ضاعت ضاع الإيمان كله وخلد الإنسان في النار. الشريعة تتعلق بأصل دين ربنا عز وجل، إذ لا إسلام بغير شريعة ولا دين بغير شريعة. هذا هو الخطر، أن تنحية الشريعة يعني تنحية الإسلام. أعداؤنا لما فطنوا إلى ذلك وأن المسلمين لا يهزمون بغير الإسلام، تحاولوا وبذلوا كل الجهد في الغزو الفكري والثقافي في المكر الشديد وإن كان مكرهم لتزول منه الجدال، واستغلوا ضعف المسلمين العقدي، واستغلوا الأمراض والأوبئة التي حلت بالمسلمين، واستغلوا مرض الإرجاء، واستغلوا مرض الصوفية، حتى نقلوا إلينا العلمانية عندهم، وما كان ينبغي للمسلمين أن يقبلوا هذه العلمانية، وما كان للمسلمين ينبغي لهم أبدا أن تدخل عليهم وأن تروج عليهم بضاعة الكافرين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لما علم الكافرون أن المسلمين لا يهزمون ومعهم شريعتهم ومعهم إسلامهم، بذلوا كل جهدهم وجهدهم على تنقية هذه الشريعة وعلى إخراج هذا الإسلام من المعركة. هذا هو تخطيطهم، وبذلوا في ذلك كل شيء، لم يبخلوا عنه بشيء. وجاء التخطيط رهيبا رعيبا، وجاء المكر خبيثا عنيدا. كيف وصلوا إلى هذا الأمر؟ وكيف نقصت شرائع الملك عز وجل من حياة المسلمين حتى هزم المسلمون وصاروا تحت نعال الكافرين من كل حدر وصوت، مع أن ربهم ملكهم قال عز وجل: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف؟ هذا مكر يطول شرحه، فنشرحه بإذن الله. مكر يطول شرحه، مسألة المكر الرهيب. كيف استطاعوا أن ينحوا شرائع الإسلام من بلاد الإسلام؟ فلما نجحوا، وطبعا لماذا وفقهم الله في ذلك؟ أو لماذا قدر الله لهم ذلك؟ وفقهم إلى الشر يعني، لماذا قدر الله لهم ذلك؟ جاء الوفاق سنة الرباني، لأن المسلمين يستحقون، لأن الصوفية قد انتشرت، ولأن الإرجاء قد انتشر. إيه الإرجاء ده؟ الإرجاء مرأة الصلح، لا مساحة بين الصلاح. الصلاح يعني إخراج العمل من الإيمان، يعني القلب عامر بالإيمان، دؤية مزيد خش الحجر، لا صلاة ولا صيام ولا شريعة ولا تحاكم للرسول ولا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا خلاص، ربنا موجود خلصت. إخراج العمل من دائرة الإيمان، من مسمى الإيمان، وبالتالي يصير الإنسان مؤمنا ولو لم يعمل أي عمل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو ملخص أو عنوان الإرجاء، وده معنى هذا الاصطلاح. انتشرت هذه العقيدة اللعينة في الأمة، وهي على مراتب وعلى أنواع، وما منا من أحد إلا ومسه شيء من هذا الاعتقاد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة مجمعة على أن تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة. هذا الذي جاء به السنة والكتاب وإجماع العلماء، ولا اعتبار أبدا لكلام مضل، لا اعتبار لكلام رجل باع دينه بثمن بخس. هذا هو الإجماع، ولقد وضحنا ذلك طويلا فيما مضى. لا إسلام بغير هذه الشريعة. تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، ولكن الإرجاء هو الذي سوغ ذلك. كيف يذكرون؟ طالما أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلنا باللسان آمنوا بأن الله موجود في الجنة والنار، خلصت. هم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، إيمانهم كإيمان المرأة كإيمان جبريل، خلاص. هذا هو الإرجاء. وكم تكلمنا فيه وأسرت له الدروس بفضل الله عز وجل، غير أن الناس معرضون عن طلب العلم. خليك معرض إلى أن تحسبك الفتنة أشد حظ، كما هو حاصل الآن وقبل الآن وبعد الآن، إلا أن يشاء الله رحمه سبحانه وتعالى وعزله. ما علاقة الشريعة بقى مراجعة سريعة؟ يعني دي مراجعة سريعة. ما علاقة الشريعة بأصل دين ربنا؟ طبعا الحديث كلكم تعرفون: وذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يرضى بالله ربا يعني بالقدر من الكون والتشريع والجزاء.

يزعمون ما هو حسب الناس أن يطلقوا أن يقولوا آمنا، يقولوا بالنسبة نعم يعني الانتار الذين يزعمون أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبعدين بيعملوا إيه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إيه الطاغوت ده؟ في سورة النحل آية 36 اقرأوا الآية الثانية ستعلم أن الله صرح كلمة الطاغوت، بس عايزة تختلاف لهذا ولا لذلك مصروحة. اقرأ الآية 36 سورة النحل وما بعدها، وما بعدها، لأن المشركين يقولون إيه؟ لو شاء الله ما عرضنا من دون إنسان نحن ولا أبعنا ولا حرمنا من دون إنسان. والآية التي بعدها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله لأنهم قالوا ما عبدنا من دون إنسان نحن ولا آباؤنا. طيب ما بعثنا لكم رسول يعبدوا الله، وبعدين ولا حرمنا من شيء، فما بعثنا لكم رسول يقول إيه؟ واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أن يعبدوا الله لما قالوا ما عبدنا من دون شيء. أنت بتسعى الشرع بالقدري لما يقول لك صلي، لما ربنا يريد أنا بتسعى الصلاة، إن ربنا ما قدرش إن أنا أصلي. أنت ما قال لا إله إلا الله فكذلك هؤلاء المشركون هكذا يقولون لو شاء الله والله ما عبدنا من دون شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون شيء. اثنين جاء الرب باثنين في الآية تجي تليها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. يبقى دي نسفت زعمهم لو شاء الله ما، وطبعا كلمة حق لكنهم أراضوا الباطل يعني نفت باطلهم لأن الله أمرهم أن يعبدوا الله. ثم لما قال ولا حرمنا تحريم ما أحل الله ولا حرمنا من دون شيء جاءت الآية الصريحة وبعدها واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت إيه؟ اللي بيتجاوز حده، يتجاوز يعني الإنسان يسمح له بالمعاصي وتغفر بالاستغفار بالتوبة بالمصائب المكثرة بعفو من الله عز وجل بدعاء إخواني بالصلاة عليه بالشفاعة له، أسباب كثيرة جدا من أسباب المغفرة. إنما في منطقة ما فيها أمل تشبه غرفة محولات ذات ضغط عالي جدا، غرفة محولات ذات الضغوط العالية لم يعلق طلب، منطقة خطر خطر خطر، إذا اقترب منها الإنسان تفاصيله يموت لا محال. خلق دخل جوه لا يقتل، لابد ان يصفر يخش داخل الاسفار الكترونات جاسة به تمتص فيه ضغط عالي. كذلك عملية الشريعة بالضبط كما قلت في درس الماضي ما يمكن ان تجيه وانها كبيرة وشر وحد ولا حد ولا عقوبة، ولكن لا من الممكن ومن الوارد ان يغفر لك ولو مت بغير توبة، ان الله لا يغفر ليس به ويغفر ما دون ذلك من النساء. انما انت عنين حتى ما لست في النساء ولا رغبة لك ولا تجد الزنا ولا تعود على الزنا، ولكن بقى اللماضة وطول اللسان والكفر والشرك تعترض على الله من يحرم الزنا ايه الضرر يعني؟ ففي موانع حمل يا اخي وفي اجهاض الله وفي مسائل كثيرة جدا وفي اجهزة حديثة ليه يحرمنا من هذه اللذة؟ وليه تظلم زادة مبكرة؟ وليه بالعطين يقول صلى الشباب يفعل كما يريد والدولة تحميه؟ وده اللي حاصل الآن في بلاد المسلمين بتعليمات أوروبا ولا أمريكا والدول المتحدة. اقرأ مقررات مؤتمر السكان واقرأ تقرير الشيخ زاد الحق رحمه الله رحمة واسعة لما وقف موقف المسلم في هذا الموطن. ثم ارقب الذي يحدث الآن وسترى العجب، فلا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. وبدي الآيات من سورة النساء ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك زعما باللسان وما أنزل من قبلك. أنت مؤمن؟ طيب تعال بقى للتحاكم. أهم هذا ليش مؤمن بدون تحاكم؟ أصل الدين كله ما هو الدين؟ شريعة. ما هو الدين؟ شريعة. فبغير الشريعة لا دين أصلا. أنت تتبع منك أمن؟ بالتنزيل. طب التنزيل كيف ايه؟ ابن الغزالي يقول حوالي 500 آية تلتقي بالتشريعات، اعترض عليه الوثيق العيد والحق معه لأن آيات التشريعات لا يخفيها إلا الله عز وجل، لأن كثيرا من الأفهام والاستنباطات الفقهية تأتي من آيات ما حسبها كثير من الفقهاء أن فيها فقه، وما ظن كذلك كقوله تعالى ولم يجعل الله الكافرين على المعين السبيلة استنبطوا منها فقها عظيما جدا فلا إله إلا الله من ضمن ده ولاية الكافر على المرأة كيف يكون الكافر وليا على المرأة في تجنيدها. استنبط هذه الآية

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أجي التحاكم أهو تقول أصلت وأطعنا أنت قلت عملت وأطعت يعني فين الطاعة هنا؟ وهنا حكم الله ورسوله. إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض أمر وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ويبقى التشريع معاهم احنا فعاه الخلع احنا شرع يا عم يا سلام الخلع شرعي لهذا الخلع اللي خدته طب حتى نرى ان شاء الله وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين افي قلوبه المرض اجل التنباط ان ارتابوا ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. الله يظلم ولماذا يظلم؟ هل الله فقير؟ هل الله جاهل؟ حاشا له عز وجل. الظلم أصلا نتيجة للجهل والاحتياج والفقر. إنما الله عز وجل هو الغني وهو بكل شيء عليم. لماذا يظلم عز وجل وكلهم عبيد؟ فلماذا يظلم؟ أن يخافون أن والرسول لا يعصي لله أمره، أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. خذها قوية واضحة بينة جلية تزلزل بين السماء والأرض. إنما كان حق وجدها الثاني، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم هذا القرآن آمنت به يا مسلم ولا لا؟ ليحكم بينهم اللي يحصل أن يكونوا سمعنا وعصعنا وعصعنا مثل الكلام بالتنفيذ للتولى وهم معرضون. سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا إله إلا الله. أدي آيات من سورة النور، أدي آيات من سورة النساء، وآيات طبعا سورة المائدة. يعني ما شاء الله لقتل بالله فيما قلناه بشأنها وفيما علمه الناس. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والآيات فيها كثير. تعالوا معنا الآن ندرس تعلق السريع بالتوحيد. هنختصر ليه؟ والمسألة تكلمنا كثيرا وصرحنا، لكن الناس ليام مشغولون بلقمة العيش، اللقمة يا دوب اللي سندوتش، أو بالسلط الأبكان، بيأتوا فاكر زادوا مش مكفي سرقة ولا نهب ولا استحلال. الناس مشغولون إلا ما رحم الله عز وجل. وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما علاقة الشريعة بالتوحيد؟ ما علاقة الشريعة بالتوحيد؟ هو ده الأمر بقى. والجو لا يسمح لي أن أطيل، يعني أنا أتيت بكلام استخدام الحق فيما يتعلق بمقارنة مؤتمر السكان وبذكر هذه المواد الملعونة في مقارنة مؤتمر السكان ومؤتمر العالمي لتحرير المرأة والمؤتمر هنا ببلاد الجمهور ما أثنى على الملعون قاسم أمين والدعارة والتوصيات التي كانت في المؤتمر. جئت بهذا لكي أبين ماذا يراد منا ولكي أبين التوجهات. فلا إله إلا الله. المهم الآن العلاقة بين الشريعة وبين التوحيد. بدا من سورة الأنعام ومن سورة التوبة تظهر بوضوح كامل، ومن سورة يوسف، من سورة يوسف إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، موحد. طيب يبقى الحكم لله وحده، خلاص واضح. تعالى بقى فيها سورة الأنعام في الميت. الله حرم الميت، أكل الميت، الله حرم ذلك، حرم أكل الميت. فجاء الشيطان مشرعا على لسان اليهود ونقلوا ذلك إلى قريش. الميت من الذي ذبحها؟ قالوا الله ذبحها بأشياء بسكين من ذهب. هكذا قالوا عن الميت، ذبحها الله وبسكين من ذهب. فلا إله إلا الله. طب وبعدين؟ أما الذبيحة المزكاة ذبحها المسلمون بأيديهم بهذه السكاكين والمدى المعروفة، فكيف يحلون قتلتهم ويحرمون قتلة الله؟ هذه طريقتهم، يريدون الإعراض عن شرع الله، عن حلال الله في أكل اللحم المزكاة. وكيف يزكى؟ بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحرير الميتة التي لم تزكى. هذا شرع الملك عز وجل بالسوف الأنعام، وده أول شيء ذكر بعده. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا الفن أمر. انظر فماذا قال الله بعد ذلك في الآية 121، يقول ولا تأكلوا

يعني القاضي وخاصة رسالة السلفية الأمن السلطاني هو يعلمنا من القاضي من القاضي يا عباد الله إنه العالم المستهد ولا يجوز غير ذلك بحال أن نعمل في القضاء علماء المذاهب ما ينفعوا شغل القضاء في دين الله وصل كلام الشيخ السلطاني وسنبين ذلك في الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل قاضي يكون مجتهد الدليل الآية الحديث المناقشة بس مخالف للمذهب العلماء السابقين لازم لابد ان يكون مجتهدا والا فهو في النار الخداة الثلاثة قاضي في الجنة واثنان في النار اللي في الجنة عرف الحق وحكم به اللي في النار حكم بغير الحق والثاني حكم بالحق ولم يدري انه الحق فهو في النار لانه قاضي شريعة تحاكم حكم بالحق ولم يكن يعلم فاين انت ايها المخلص كيف والقضاء هلان ما مقال ما افضل يا خراب الامة عباد الله توجهوا الى ربكم بهذا الدعاء ولا نملك غيره لا نملك غيره توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان والله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وزهرنا اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض يا حنان يا منان نسالك مجيئه رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم نصر فريقين في قتال اللهم دمر على ضيوف الملايين ثبت لهم يا رب العالمين اللهم اخلفنا في اخواننا في قتال اللهم اخلفنا في اخواننا في قتال اغفر لنا ولهم وقنا تقصيرنا نحوهم اللهم اطعم نسائهم واطفالهم واطعم شيوخهم واكابرهم واطعمهم يا رب العالمين امدهم بمدد من عندك يا الله امدهم بمدد من عندك من السماوات يا الله اللهم انهم جوعى فاطعمهم عطشى فاسقهم حفاة تحملهم عراة تكسهم مغلوبون فانتصر ايدهم بمددك العظيم ايدهم بمددك العظيم عليك بالروس الملاعين ومن ساعدهم وعاونهم يا رب العالمين اللهم عليك لمن خال بيننا وبينهم اللهم خل عليك لمن منعنا عونهم اللهم عليك لمن حال بيننا وبين الإنفاق عليه اللهم عليك لمن حال بيننا وبين الولاء لهم يا رب العالمين اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين إذا بتحكيم شرعك قبل أن نلقاك إذا بعودة دولة الإسلام إذا بعودة دولة الشريعة إذا بعودة دولة الإسلام واجعل الدائرة على المنافقين على العلمانيين على المجرمين على الخونة على الذين لا يحفون ما أنزلت يا الله رحمات بالموحدين حتى فيما شرعك قبل أن نلقاك إذا بتحرير الأقصى الأسير إذا بتحرير الأقصى الأسير عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم ويقتل الله الموت والله المستعان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم